وكان الفارق olan asıl insan var ise fethetme Allah inne fethetme hamuniyya liyatır Allah leke me tekaddem min zemlik ama teakhar ve yetubun amadu aleyk ve yahiy ve yahiyyek asir Allah mustaqim ve yansurak Allah nasma aziz kulli dinah bak azma فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم ابتدى بقى ايه الدعوة توسع. طب خلاص ما دام معترفين بينا ندخل بقى السنة العام المقبل وندخل العمرة يبقى الأمر بقى معترف بينا يبقى نبتدي نعمل الدعوة إلى إيه. فابتدى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث إلى الملوك في البلدان الدعوة يدعون إلى الإسلام وما يأمر به الإسلام. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم اهتم النبي بذلك اهتماما كبيرا فاختار الأصحاب من لهم معرفة وخبرة وأرسلهم إلى الملوك اللي هم كان عندهم قدرة على إيه؟ على الدعوة توصيل الدعوة وأرسلهم إلى ومن بين هؤلاء الملوك كان ملك الروم والمصر وملك فارس ومن بين الملوك بقى اللي احنا هنتكلم عليهم بقى اللي هو إيه؟ المقوقس ملك مصر كان تابع للدولة البيزنطية والنجاشين هما ايه؟ الحبشة دخل الإسلام. كل الملوك دول تلقوا رسائل وكان خلقهم جميل فردها ردوا رد ايه؟ جميلة. نعم جميلة ما على لسة عشان كده ربنا سبحانه وتعالى عمل الملوك ايه؟ ملك كسرى هو اللي عمل الكتاب ايه؟ مزق الكتاب فدعا النبي صلى الله عليه وسلم انه يمزق جسره كان وقد كان سبحان الله. لما أرسل رسول كتابا إلى ملك حامل الإسكندرية اللي هو كان بالوقت ده إيه ملك إيه؟ نصر المقوقس حامل الإسكندرية وكان هو النائب العام للدولة البيزنطية في مصر وأرسل الرسالة بتاعته أو الكتاب بتاعه مع واحد من الصحابة اسمه إيه؟ حاطب ابن آل بلتاع. وكان حاطب ابن آل بلتاع معروف في الحكمة اللهم ارزقني وإياكم الحكمة. كان معروف بالحكمة ومعروف بالبلاغة ومعروف بالفصاحة. فأخذ حاطب الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم مصر وبعد أن أخذ على الملك اللي هو القوقس الذي رحب به وأخذ يستمع إلى كلمات إيه حاطب ابن إيه بلتاع فقال له يا هذا إن لنا لينا ندعى هم مسك كان مسك على هذا الدين إن لما هو خير منه يعني لكن أعجب القوقس بالإيه لما جاء في إيه في المقالة أو في مقالة حاطب فقال لحاطب إني نظرت في أمر هذا النبي لكن وجدت ما بيأمر إلا بخير هذا الرجل هو النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بخير فقال لا يأمر إلا سبحان الله إلا بما هو فوجدت لا يأمر إلا إيه لا ينهى عن مرض لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شيء سبحان الله لا يبغضه ربي أو سيء ولم أجده الساحر الضال لا كلامه ما كانش يدل عليه أبدا ولا للكاهن الكاذب لأن كلام الكاهن بيبقى معروف ووجدت معه آية النبوة بإخراج الخط والإخبار بالنبوة وسأنظر قلب يعني إيه هشوف الأمر أنظر في الأمر يعني. أخذ المقوقس كتاب النبي محمد بن عبد الله وختم عليه وكتب إلى النبي بسم الله الرحمن الرحيم إلى محمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القرد سلام عليك أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وأنا تدعو إليه وقد علمت أن نبيا هو بأقل وكنت أظن أنه سيخرج بالشام وقد أكرمت رسولك وبعد يعني هو بيقول له الرسول اللي تبعته له هو مين؟ الصحابي اللي وصل مين؟ قال وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بهدية الهدية دي كانت عبارة عن إيه؟ الهدية دي كانت عبارة عن جاريتين مكان يعني كان لهما مكان في القبط عظيم كان هما من الصعيد اللي هي مريم واختها كان اسمها ايه؟ سيرين ايوه نعم ايوه فاخذ فقال له هبعت لك اثنين ايوه واهديت اليك برضه هداه بغله لتركبها والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كانت الهديه جاريه هما مريم بنت شمعون القبطيه واختها سيرين بنت شمعون اسمها ايه؟ سيرين زي ابنك سيرين وابن سيرين وهيبعت معاهم مع الهدية دي كمان الجاريتين وهيبعت معاهم دابة هدية وهيبعت معاهم 1000 مثقال ذهب و20 ثوب و1 بقوة كبير يسمى مابور واحد يعني معهم كمان يكون ده نبي النبي صلى الله عليه وسلم. في الطريق إلى المدينة تحدث حاطب بن بلتعة مع الجاريتين أما يعني كانوا أما إماء يعني اتحدث معهم في الإسلام فالبنات أعجبوا بالإسلام فأسلموا في طريقهم في طريقهم إلى المدينة كما قيل في ذلك الحدث. وبعدين في المدينة لما قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم أخذ رسول الله الجارية هي ماريا وهب إسيرين لشعير الوسم حسان بن ثابت الأنصاري. نعم كانت ماريا بيضاء جميلة يقولك إذا نظرت إليها كانت بيضاء جميلة تطلع يعني أول ما تبص لها كده بقى وكانت بقى مع بقى حلاوة اللسان المصرية وكذا فأثار قدومها حصل في نوع من الضرائر اللي جاية دي وكذا وجميلة وكذا طبعا ليه يعني هم صح إن هم زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم لكنهم أناس فلازم يكون فيهم الإيه غيرة الضرائر يعني. فكانت يعني تراهق المظاهر اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القادمة المصرية اللي هي من ماريا الجميلة. وقالت عائشة ما غرت على الله إلا ما دون ما غرت على ماريا شفت ما غرتش من كل الضرائر معايا زي اللي هي ماريا الجميلة وذلك أنها كانت جميلة الدعجة فعجب يعني كانت جميلة شكلها كان أي حلو يعني ف يعني حبها النبي صلى الله عليه وسلم وأنزلها سبحان الله ألف الأول أنزلها أول ما قدمت في بيت لحارثة بن النعمان فتقول فكانت جارتنا فكان عامة كان يروح لها النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم حقها خاصة إنها جاية امرأة هم لهم أهل ولهم إخوات ولهم أبوهم ولهم لكن دي جاية مسكينة ما لهاش حد أبدا إلا كان مأنسها مأمنة لسها بس جوزها اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم فقط كانش لها إلا من بعد الله عز وجل زوجها إنما كل الزوجات الأخر الموجودين أو الضرائب كل واحدة لها إيه إخواتها ولها كذا ولها كذا كذا إنما إيه هذه المرأة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بها إيه يحمى كأنهم بالضبط ف حتى يعني يعني الأمر حصل إيه بقى راح النبي صلى الله عليه وسلم أخذها بعد كده ونقلها بقى لمشاكل الأمر فيه نوع من الضرائر وكذا فنقلها إلى مكان انتقلت بعد ذلك إلى مكان المعزل ولادت حصل إيه وحملت ماريا من رسول الله صلى الله عليه وسلم دي بقى الأمر الشديد أول واحدة بعد السيدة خديجة ترزق بالولد النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كان فرحان بالولد يذكرنا لسيدنا إبراهيم بعد فترة من زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة من خديجة وكان منها الولد كل الزوجات الباقيين ما كانش فيهم منهم سؤال كانت آية إن هذه المرأة المصرية يذكرنا بهاجر هذه المرأة المصرية الآن عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم استوصى بنا خيرا لأن كان فينا إيه كان فينا راحل كان فيها نسب وكان فيها نعم أصول إذا ما أصول يعني ولدت ماريا إبراهيم بعد مرور عام على قدوم ماريا إلى المدينة حملت فرح النبي صلى الله عليه وسلم سبع الخضر فقد كان النبي قد قارب الستين من عمره وفقد أولاده ما عدا كل ولد نجا إلا فاطمة فاطمة الزهراء ولدت ماريا في شهر ذي الحجة من السنة الثامنة للهجرة النبوية كانت طفلا جميلا يشبه النبي صلى الله عليه وسلم سماه النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم تيمنا وسيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام نعم خليل الرحمن يعني سبحان الله هنا بقى اللي حصل بقى ببركة هذا الولد لما ولد أصبحت هذه الأمة تحررت من ولادة إبراهيم مجرد ما جابت إبراهيم أصبحت إيه حرة خلاص تحررت بولادة إبراهيم ف عاش إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم سنة وبضع شهور تخيلي بقى كبر هذا الولد وقد إيه بقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليها في أطراف المدينة وشوف بقى ولد بعد السن ده لما الإنسان يبلغ سنه 60 سنة ويرزق بالولد ولد جميل وينمو بين وحرك كده بين إيديه سنة وشهور يبقى يبتدي الطفل بالسنة والشهور دي يحرق يبقى إيه يتكلم ويناغي ويحمي، يعني يبقى الانسان يتعلق به، مش الاب والام كمان، ده اي حد بيشوف طفل في السن ده بيتعلق به. فكيف بالاب والام؟ فكيف كان برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ازاي يعني النبي احبه؟ وازاي النبي كان صلى الله عليه وسلم ياتي الى هذا البيت، وهذا الابن اللي هو ابن ابراهيم في ذلك البيت، وماذا يصنع معه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن ابراهيم مرض قبل ان يبلغ عنه الثاني سنه وشهور، مرض ابراهيم، وذلك يوم اشتد المرض، فقيل فرفعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقعقع او يقعقع، قيل يعني ينازع، يعني يحتضر، يعني الروح بتخرج، بيبقى ليها حشرجة، بيبقى فيه صوت. لما يجي الإنسان كده، بعضنا لما بيشوف حد بيكون بيموت بيسمع صوت الحشرجة، بعضنا اسمها ايه؟ حشرجة، بيبقى ليها صوت حشرجة، يعني اكيد بعضنا شاف الميت او سمع زي صوت الشخير بالظبط كده، هي دي حشرجة الموت، او هي دي خروج الروح حتى اذا بلغت الحلقوم. ربنا لما صف بلغها الحلقوم وقال ونحن اقرب الى منكم، لما ذكر رب سبحانه وتعالى فلولا اذا بلغتكم وانتم حينئذ شايفين ونحن اقرب الى منكم ولكن لا تبصرون، فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها. الروح بتوصل هنا، فاول ما توصل الروح في الحلقوم حشرب الصوت الحشرجة، صوت الشخير ده، خلاص يبقى الروح هتخرج. لحظات قد يستمر بهذه الحشرجة، يعني احيانا مثلا واحد شاف مثلا حد لما كانت بتخرج الروح او تتحشرج فضل صوت الحشرجة ده، وكنت سبحان الله زي موسيقى تماما تخرج الروح من اطراف الرجلين، لو جيت تلمست رجلين تلج برد جدا زي ما وصف بالظبط، تنسى تخرج لحد ما توصل في الحلقوم، وبعد كده يأتي بها يأخذها ملك الموت. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة، يعني يلي بتموت وانت على الطاعة وانت قريب من ربنا أبشر، قال ما اللهم اجعل لنا ذلك راحة الموت راحة مصرع. انت اول راحتك لما تخرج من الدنيا، اول ما الانسان يخرج من الدنيا المؤمن بيرتاح، راحته مستراحته، خرج من ضيق الدنيا الى سعة الاخرة، خرج من ضيق من سجن الدنيا الى جنة الاخرة. اللهم اجعلنا ذلك يا رب، تجعلنا ذلك. ده الاولاني، كان من المقربين، كان من اصحاب المكانة الطيبة، إذا كان من الطائعين، إذا كان من العاملين، فروح ريحان وجنة النعيم، خرج الجنة. طب الجنة مين؟ هو لسه لا في جنة؟ لسه في حساب؟ لا، هو مش في حساب، ما دلوقتي مش حساب، لكن هو في حاجة اسمها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يعني الحالة دي في وقت البرزخ ده، الوقت الوقت متنا لحد ما تقوم الساعة، يبقى الميت ده نعيم، تلاقي اتنين في قبرين جنب بعض، ده نعيم نسأل الله العافية والعافية، ده جحيم، ده طاعة يأتي من الجنة من راحة وريحانها ونعيمها، حتى يلبسه رب من الجنة ويفرشه من الجنة ويريه مكانه في الجنة، ويأتي من الجنة من ريحها ونسيمها وفرح، يفرح حتى من فرحته. ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، أتمنى أن أهله اللي عادين يعاتوا لسه عليه في الدنيا شافوا مكانته، ليس بعد لسه في الساعة. نعم، كما قال سبحانه وتعالى في سورة ياسين. إذن ده الأول، فريق الأول، اللهم اجعل إليك منه. وأما المقرآن كمل، وأما إن كان من أصحاب اليمين، الدرجة هي إيه؟ الثانية. فسلام لك من أصحاب اليمين، برضو درجة جميلة. وأما إن كان من المكذبين الضالين، الله ردنا منهم، فنزل من حميم، حتى في القبر أو في القبر في البرزخ المتحرم. نسأل رب العفو والعافية. الدنيا مزرعة الآخرة يا أحباب. ازرعي نفسي تحصدين أول ما تحصدين من ساعة تخرجي من الدنيا. وأنا أسرع كل يوم بيطلع على حد فلان مريض، فلان اشتغلت عليه المرض، فلان مات خلاص، فلان مش عارفة إيه، فلان جاله مرض مفاجئ، فلان كان ماشي زي الفل وفجأة ما شاء الله كان في عافية وفجأة أصل الأمر أسرع مما نتصور. يحتاج إلى عمل، يحتاج إن إحنا مش هنغير قبل ما يجينا الموت قلنا هيجيبكم الموت بكرة ولا بعد اشتغلوا بقى واعملوا وتوبوا وارجعوا. لا لا لا لا أبدا أبدا، الموت يأتي بغتة وقبل صندوق العمل. الموت يا بناتي يأتي بغتة. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال أمتي الكيس من دان نفسه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هادم اللذات. يعني لما نوصل من ذكر هادم اللذات الموت يبقى احنا كده نكاليين؟ لا أبدا. لما نكثر من ذكر هذه اللذات يبقى نتذكر نصحى نستيقظ نعمل نقوم نبتدي. الإنسان سبحان الله يبقى فايق لأنه بكرة ده جاي. بكرة ده إمتى؟ بتبص تلاقي كده أنت قلتي امبارح مش عارفة صغيرة كان عندك كام سنة، وبسرعة بسرعة بنتي وعندك كام سنة، والله أعلم كم من الباقي من العمر، الله أعلم الباقي كم. إذا سبحان الله الأمر يحتاج إلى عمل. المهم الملخص إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت حشرات في صدر ابنه اللي كان قرة عينه، اللي كان بيمشي سوق يسيب المدينة يطلع إلى مالية مع ابنها في أطراف المدينة عشان يقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كنا قيل في كانت منازع، يعني منازع اللي هو إيه؟ حشرات الموت يعني. ومات إبراهيم، مات إبراهيم وهو على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى الإنسان يبقى حامل كده ابنه بين إيديه وياخد يده وأمره كان مفروض. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودمعت عيناه. كان معه عبد الرحمن بن عوف وهو قاعد أول يشم في ابنه كده ويحمله بين يديه. فلما بكى ودمعت عيناه وكان معه عبد الرحمن بن عوف، فقال له عبد الرحمن بن عوف أتبكي يا رسول الله؟ هو تصور بأن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ما أحزنش يعني، لا ده من رحمة عليه رب تعبي علينا ندمع ونعيط ممكن نحزن، ده أمر طبيعي جدا. لكن ما يطولش الحزن، ما نقولش ما لا يرضي ربي، ما نخرجش عن أمر الله، ما نجهلش عما جاء به الشريعة، ما بقاش هذا يعني في نجاح. فقال تبكي يا رسول الله؟ فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عبد الرحمن معوذ إنها رحمة. البكاء ده رحمة، في بعض الناس عندها قسوة قلب، إنما اللي عنده رحمة حتى تلاقيه لما يشوف إنسان تعبان أو يشوف إنسان عنده بلاء أو يشوف إنسان محتاج لمعونته يسارع، لأنه ليه بيسارع؟ لأنه عنده رحمة. وفي إنسان تاني يبقى ما يسارعش لأنه ما عندهش رحمة، هو بكى لأنه ما عنده تدمى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع، إن العين تدمع والقلب يحزن. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن على ثلاث راق يا إبراهيم المحزون. وكان ابن 18 شهر سنتين، تعرفين يعني أجمل سن بيكون فيهم إيه؟ الطفل في الوقت ده. نعم. وكانت وفاته يوم الثلاثاء 10 ليالي خلت من ربيع الأول 13 من الهجرة النبوية المباركة. حزنت مريم رضي الله عنها حزنا شديدا عن موت إبراهيم. هي كانت تأمل في النواب إيه؟ إبراهيم نبي من نبي، فقالت لك بقى إبراهيم وإسماعيل، فيعني سبحان الله. أم قيل عن المغيرة بن شعبة قال في لما مات إبراهيم كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس كسفت الشمس. كسوف الشمس كان بسبب موت إبراهيم. لو هو هذا رسول الله ما كانش نبي صلى الله عليه وسلم، كان أخذ الموضوع إيه؟ فعلا الكسف ده، شوف بقى أنا إيه عشان شوف ده ابني وبتاع، كسفت الشمس لموت ابني. النبي صلى الله عليه وسلم أبدا ما تقولوش كده أبدا، ده معلم مربي قال لهم ها إيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا يمسكان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا لو لقيت كسوف الشمس او كسوفها كل المطلوب منكم ان انتوا تصلوا وتدعوا وتستغفروا. المفروض اننا لما نسمع ان في كسوف للشمس يبقى المفروض نعمل ايه؟ نصلي بقى صلاه الكسوف ويبقى فيها صلاه دي صلاه فيها كذا صلاه طويله وبعدين نعمل ايه بعد كده؟ نكثر فيها من قراءه القران ومن الدعاء ومن الاستغفار ومن التوبه لحد ما يحصل ايه؟ الظاهره تنتهي. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا ما تقولوش كده ان هذا هذه حرس حرس عشان ابن مات. هذا يدل انه نبي، هذا يدل انه لا يريد ان ينسب اي فضل لنفسه ولا لولده. لكن ممكن جدا لو نبي، ولذلك هو نبي الامه حقا، يعلم معلم الامه حقا. قال لهم لا لا لا، دي امر من الله عز وجل، تحبس ايات من الله عز وجل. متى يحسب تحبس هذه هذا الامر؟ يكون بامر الله علشان الناس ترجع الى الله عز وجل، عشان يعلمنا. ولذلك كنا في صحيح هذا صحيح البخاري وصحيح مسلم قيل فالنبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاه والسلام أنكر أن يكون هذا بسبب موت ابن إبراهيم، بالرغم من أن الناس ظنوا ذلك. فلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مدعيا لن هو لما أنكر هذه المعجزة ولا لا؟ طبعا الخارقة التي كان اعتقد بها الناس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر أن تكون هذه المعجزة خاصة له، وإنما الشمس والقمر من آيات الله لا ينتسبان لموت أحد ولا لحياة. ولذلك فهذا إنما يدل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فأي شخص كذاب مدعي للنبوة سبحان الله لاستخدم هذه الفرصة التي لا تعوض، أن بس جت فرصة بقى عشان الناس تؤمن بيا، شفت لما ابني ما حصل إيه، لكن هو كان لا يبالي منه، هو بيؤدي رسالة إن عليك إلا البلاغ، كان يؤدي رسالة ربي سبحانه وتعالى. ما هي مكانة مريع عند رسول صلى الله عليه وسلم؟ قيل المالية شأن كبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل في صحيح الإمام مسلم الحجاج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القراط. كانت تعرف يعني القراط ده في من ضمن الأشياء أو من المعايير الموجودة فين؟ في مصر يعني. فبيقول قالوا إيه؟ فتحتموها. إذا فتحتموها شوفي وصى النبي علينا صلى الله عليه وسلم، وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك اللي هو أهلي علينا المصريين، فقال فإذا فتحت مصر أحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة أو ذمة وصهرا. أخرجه الحديث، الحديث أخرجه المسلم في الصحيح. أن استوصوا بأهل مصر خير فإن لهم نسبا وصهرا. قيل النسب من جهة أمنا مين؟ مش هذا جهة من مصر؟ فكانت هذا الأرض من ناحية النسب. وأما الصهر فهو صهر مين؟ صهرها في مين؟ في مارية القبطية رضي الله عنها. لمارية قيل شأن كبير في الآيات وفي أحداث السيرة النبوية أنزل الله فيها في قيل والبعض في سورة التحريم، وقيل أنها كانت في بسبب أمر آخر يعني. وأوردها العلماء والفقهاء المحدثون والمفسرون في أحاديثهم يعني في تصنيفهم. قد توفى رسول صلى الله عليه وسلم وهو راضي عن مارية، وكانت مارية شديدة الحرص على اكتساب مرضاة النبي صلى الله عليه وسلم. عاشت مارية مع ما يقارب 5 سنوات في ظلال الخلافة الراشدة، قالت بعد كده ان هي ايه وتوفت في المحرم من السنة 13. وداع عمر بن الخطاب الناس وجمعهم بالصلاة عليها، فاجتمع على مكانش بيها حد بقى هناك أبدا إلا مين؟ أختها بيها سيرين. نعم، فاجتمع على كثير من الصحابة من المهاجرين والأنصار ليشهدوا جنازة مارية القبطية، فدفنت إلى جانب نساء أهل البيت النبوي وإلى جانب ابنها إبراهيم. فين؟ دفنت في البقيع. نعم، اللهم اجمعنا معهم في أبيهم يا رب العالمين. قصص زوجات النبي جميلة، يذوب القلب يعني حبا لهم وتعلق القلب بخلقهم وصفاتهم واتباع هديهم. فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يحشرنا في زمرته من يوم القيامة. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجمعنا معهم في المؤمنين. قولوا قولي هذا واستغفر الله لك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحب به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقينك المتقين ما لهم به علينا مصير الدنيا متعنا لهم بأسماعنا وأبصارنا وقوة آمان حيتنا وجمع الوالد منهنا واجع فقرنا على من ظلمنا وانسرنا على من عادانا ولا تجع مصيبتنا في مننا ولا تجع الدنيا أكبر همنا ولا رد علمنا ولا بصلت علينا من لا يخافك ولا رحمنا. الأخت اللي تسأل السؤال هي ممكن ما خدتش بالها في سؤالها بتقول هل السيدة مريم معطرة من زوجات الرسول؟ وما اللي احنا حكيناه دلوقتي هي الناس أم هي جاريته؟ ثقت بنبينا إبراهيم. مش هي بنات، مش هي بنات، أنا قلت لكم مجرد موالدة إبراهيم. حرام أن أحصل كده تبعيت إيه؟ بقيت حرة وبقيت من زوجات النبي، بقيت من زوجات النبي وبقيت من أمهات، بقيت من أمي وأمك. طبعا عشان قلت لكم هي عشان النبي كلمه وما ملكت يمينه مما أفاء الله عليك وبنات عمك، مش انتوا تذكروا القرآن لبنات وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن ينكحها خالصة لك، من كل دي كانت خالصة للرسول صلى الله عليه وسلم. وكان في الوقت ده الإماء موجودة، ما كانش فيه سبحان الله، الإماء دي كانت موجودة، ملكة اليمين كانت موجودة. ولذلك لما الأمر ده كان حق رسول الله، يعني حق مش للرسول خاص أبدا أبدا، ده كان كله حتى بعد ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم الأمر ده سبحان الله يعني ظل ذلك لحد ما كون الإماء دول تحرروا بي اللي هي آيات القرآن. يعني إذن هي أصبحت هي واحد يقول أيوة صح، هي بتقول سمعت أنها إذا كانت جارية وجبت ولا تصبح زوجها، تصبح زوجها، وإذا لم تجب ولد لم تكن زوجة. تتحرك، قلت لك بقى أنت فهمت النقطة، مجرد ما ولدت إبراهيم بقت حرة، بقت دي حكمة من كده، عشان كده ولذلك دي حكمة من زواجها إن ربنا سبحانه وتعالى يقول لك الإيمان تنجي الولد ده وهيموت الولد ده عشان تتحرر هذه، وعشان يبقى يعرفوا المسلمين إن لو الست دي أنجبت منك بعد كده لأن خلاص أصبح ما عادش فيه ما عادش فيه إماء، ما عادش فيه ملكة يمين، انتهى دلوقتي ما فيش أبدا كده، خلاص تحرر كل ذلك. لكن الأمر كان إيه؟ موجود في القرآن. وبعدين إحنا يا بناتي بنستغرب ليه من إن النبي صلى الله عليه وسلم الزوجات اللي إحنا كلمنا عنه في النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا بقينا دلوقتي وصلنا للزوجة كام؟ يمكن التسعة ثمانية. طب إحنا اليوم كلمناش على نبي هو من؟ سليمان. كان عنده كام زوجة؟ طيب يعني احنا بنتكلم على نبي وكله بأمر الله، ليه دايما احنا يعني ما بنتذكرش ان في نبي رسول قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعث له كام زوجة؟ اقترب من النعم. فالأمر مش ده أمر. أما بالنسبة للرسالة عشان كده فيه سبحان الله بحث إن شاء الله في قول اللي هي تأملات في قوله تعالى إن شاء الله لما نخلص بس من الزوجات هدركوا هذا، درسوه هذا البحث. كان عن كتاب عنده الشيخ عبد الرزاق البدر في تأملات في قوله تعالى وأزواجه أمهاتهم. كل شوف ده الكتاب ده يجمع التأملات دي كلها في كتاب، هذا الكتاب يعني إيه قول ربي وأزواجه أمهاتنا، أمي أمك أمهات المؤمنين كلنا، ازاي الله محشرنا معهم يا رب العالمين. فنتامل كده في الكلمه في الايه دي كده يعني ايه امهاتنا وليهم امهاتنا ان شاء الله بعد ما ننتهي. لكن اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.